يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية، سائل المولى عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. وثم أما بعد، فكان الحديث في المحاضرة السابقة والإشارة إلى شيء من التفصيل في مسألة تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة، وذكرنا جملة من النصوص والأدلة الإجمالية الدالة على بطلان هذا التقسيم. هذه المحاضرة وإن كانت يعني تتعلق بموضوع أمثلة من هذه البدع، إلا أن لعلنا نستكمل بين يدي هذه المحاضرة الكلام على أبرز الشبهات التي تطرح أحيانا في تحسين بعض البدع فتشكل على بعض الناس، ويظن أن هذا الكلام صحيح وأن هناك من البدع ما هو مستحسن، ثم إذا فتح الباب على مصراعيه فإنه لا يبقى له ضابط في الحقيقة. فمن أهم الشبه التي تطرح ويستدل بها القائلون بهذا التقسيم وأن البدع منها ما هو الحسن ومنها ما هو السيء، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقر من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والحديث مخرج في الصحيح في صحيح مسلم. والجواب على هذه الشبهة أن المقصود من الحديث هو إحياء، هو من أحيا سنة ثابتة بأصل الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو لم يبتدع شيئا من عند نفسه، ولم يحدث عملا أو دينا جديدا ليس له أصل في الشرع، إنما أحيا سنة لها أصل في الشرع ضعف وقل إعمال الناس لها فأحياها، فهذا الذي له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكذلك من أحيا سنة سيئة قد أميتت فأحياها وسلكها الناس فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قد يقول قائل إن هذا يعني هذه دعوة في معنى هذا الحديث، والحديث على إطلاقه. نقول إن أعلم الناس بمراد الحديث هو قائله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هذا الكلام في مناسبة، والحديث منطبق على هذه المناسبة وعلى كل مناسبة تكون مشابهة ومماثلة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق هذه الكلمة سنة حسنة إلا على أمر له أصل في الشرع، ألا وهو الصدقة. وذلك أن سبب هذا الحديث أنه لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كانوا على يعني حاجة، على قدر كبير من الحاجة والفقر، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدقة وعلى التصدق على هؤلاء الوفد القادمين، فجاء رجل من الأنصار بصدقة كبيرة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعد ذلك فأتوا بصدقاتهم من بعده، فهو الذي سن هذا الأمر، فتتابع الناس واقتدوا به في هذا الأمر حتى تجمع قدر كبير من الصدقات. فأعجب فعل الأنصار هذا، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقولة. فمعنى ذلك أن الرجل لم يبتدع، إنما أتى بالصدقة، والصدقة مشروعة ودلت عليها النصوص، لكنه ابتدأ العمل بهذه السنة في هذه اللحظة فاقتدى به الناس. فهذا هو معنى الحديث، وليس هو من باب الابتداع في الدين وإحداث أمر في الدين ليس له أصل، فهنا أصل الصدقة مشروع بلا شك ولا خلاف. كما أنه لا يمكن أن يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لأفراد الأمة بابا للتشريع، كل منهم يسن سنة حسنة يظن أنها حسنة ويكون له أجر ذلك الأمر، لأن إحداث سنن ليس لها أصل من كتاب ولا سنة هو من فتح باب الفساد والبدع، إذ العقول تفاوتا كبيرا، فهذا يرى هذا الفعل سنة حسنة وآخر يراه ليس بحسن، وهكذا تتشعب وتكثر الطرق والبدع والاستحسانات، ويقع الناس في هذا الحرج العظيم، فتتغير الشريعة بمثل فتح باب الباب على مصراعيه لاستحسانات العقول مع اختلاف درجاتها وفهومها وقدراتها وإلى غير ذلك من الأمور. فالحديث ليس فيه ما يدل لا من قريب ولا من بعيد على استحسان بعض البدع، وإنما من سن في الإسلام سنة حسنة أحيا سنة لها أصل، أحياها فتأسى الناس به فيها، فهذا هو الذي الموعود بهذا الأجر العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبب الحديث، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما هو ظاهر. من أبرز الشبهات التي تطرح في استحسان بعض البدع قول عمر رضي الله تعالى عنه لما اجتمع الناس في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه، والأثر هذا صحيح مخرج في البخاري، لكن ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب هو أنه لا حجة فيه. لماذا؟ لأن قيام رمضان سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وقامها صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه عليه الصلاة والسلام، فلها أصل في الشرع وهي مشروعة وموجودة ولها أصل، ولم يبتدع بدعة جديدة وأحدث في الدين ما لم يكن موجودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن سنة قيام رمضان وصلاة التراويح، واجتمع الناس وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، وهو خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أن تفرض على أمته. فلما أمن هذا السبب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام الناس بإحياء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سنه وتركه مخافة أن يفرض عليهم، فجمع عمر الناس على إحياء هذه السنة. فلما استشكلها بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها قال عمر رضي الله تعالى عنه هذه المقولة، قال نعمة البدعة هذه، يعني لو سلمنا جدلا بأنها بدعة فنعمة البدعة هذه وليست ببدعة لأنها سنة. وهنا يعلم أنه لا دليل في هذا على هذه الأمر، وإنما المراد هو المعنى اللغوي للبدعة وليس البدعة الشرعية المذمومة في لسان الشرع، فهذه مذمومة بلسان الشارع صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث المتقدم وبعض الشبهات التي تطرح في هذا المجال، ما روي وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذه من الشبه التي تطرح كثيرا و يستدل بها بعضهم. والجواب على هذه الشبهة: أولا، أن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن من أسباب الوقوع في البدع الاستدلال بأدلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منها. فهو لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن إسناده فيه كذاب وضاع للأحاديث، ولهذا عده ابن الجوزي من الأحاديث الواهية. وإنما الصحيح من ذلك أنه من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وورد عن ابن مسعود بإسناد جيد في سياق إثبات خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فرآها المسلمون وأجمعوا عليها، فهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وهي مشروعة لهذا السبب. وهذا الأثر هو دليل على صحة الإجماع، دليل على الإجماع، وعلى أن الإجماع سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فما أجمع عليه المسلمون فهو حجة شرعية مقبولة. ولذلك لا دليل في هذا الأثر على الاستدلال به على أن البدع تنقسم إلى حسنة وسيئة، وخاصة أنه موقوف على ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من أكثر الصحابة ذما للبدع وتحذيرا منها. ومر معنا جملة من هذه النصوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في التحذير من البدع، فكيف يظن أنه يستحسن بعض البدع كما يستدل به بكلامه هنا في هذا المقام. كذلك من الشبه التي يكثر طرحها ما ورد في حديث وابصة بن معبد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفتي قلبك، البر مطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. والمراد من هذا الحديث هو ما ينبغي أن يفعله المسلم عند تكافؤ الأدلة، يعني مسألة يأتي فيها أدلة متكافئة متقابلة متناظرة في منزلة واحدة لا يترجح أحدها على الآخر، فما هو العمل في مثل هذا المقام؟ العمل هو أن مطمئنت إليه النفس والقلب هو الذي يكون مرجحا في مثل هذا المقام، وكذلك ويكون مرجحا عند تكافؤ الأدلة عند المجتهد، وكذلك عند فضول المباحات، يعني أمور مباحة متقابلة، هل أفعل هذا أو لا أفعل هذا وكلها مباحة، فأيها يمكن أن أقدم عليه؟ فمطمئن إليه القلب من هذه المباحات فاقدم عليه، وما وجدت في نفسك انقباضا منه وإن كان مباحا فالأولى والأصل أن تتركه، والإثم ما حاك في النفس وكرهت وتردد في الصدر. هذه قاعدة عند تكافؤ الأدلة في نظر المجتهد، أو عند تردد الإنسان في أمر الأصل فيه الإباحة، أيهما يقدم؟ وهذا هو معنى الحديث، وليس فيه دلالة على استحسان البدع، ولا يمكن أن يكون القلب وواردات القلب دليلا مستقلا في الشريعة، وقد أمرنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا وعدم مجاوزة الدليل. ننتقل بعد ذلك إلى ضرب شيء أو ذكر شيء من أمثلة البدع، ويمكن تلخيص ذلك في الأمثلة هو تخصيص عبادة بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة بغير دليل شرعي. عبادة أصلها موجود وصحيح، لكن أن تخصص بزمان أو تخصص بمكان أو تخصص بعدد أو تخصص بهيئة لم يرد عليها الدليل الشرعي، لأن التخصيص تشريع، فكما أن العبادة توقيفية فالتخصيص أيضا توقيفي، ما أطلقه الشارع فهو الأصل فيه الإباحة مطلق كالأذكار المطلقة، وما خصصه الشارع بزمان أو مكان أو هيئة أو عدد فلا يجوز تجاوز ما خصصه الشارع. وهذه قاعدة مضطردة، ونأخذ أمثلة للتطبيقات لهذه القاعدة. فالتخصيص بالزمان مثلا، مثل استحباب بعض الناس الاعتمار ليلة النصف من شعبان أو من رجب، ليلة النصف من رجب أو من شعبان، أو تخصيص يوم الجمعة الأخيرة من رمضان بذكر وعبادات خاصة معينة، أو تخصيص الجمعة بعبادة خاصة دون سائر أيام الأسبوع. فهذا التخصيص هو تشريع، النبي صلى الله عليه وسلم خصص الجمعة بعبادات معينة، بصلاة الجمعة، بالحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن فيها ساعة لا يدعو فيها الإنسان إلا ساعة إجابة، حري بالإجابة الدعاء فيها، وغيرها من الخصائص التي جاء بها الشارع. فنأتي نحن ونزيد عبادات نخصص بها الجمعة لم يرد بها الشارع، كقيام ليلة الجمعة مثلا ولا نقوم في سائر الليالي لأنها ليلة الجمعة، أو تخصيصها بأي نوع من أنواع العبادات، فهذا الأصل فيه المنع. لماذا؟ لأن التخصيص تشريع، والتشريع موقوف على المشرع وحده وليس لاستحسانات الناس. مثال آخر في التخصيص بالمكان، كحرص بعض الناس على الصلاة في غار حراء أو غار ثور مثلا، أو بعض المساجد التي يقال تسمى بمسجد القبلتين أو غير ذلك من المواقع الأثرية، فتخصيص العبادة بهذا المكان هذا لابد أن يكون عليه دليل، لابد أن يكون عليه دليل. نعم جاء الدليل بتخصيص المساجد بتحية المسجد وبغيرها من العبادات المعروفة في إقامة الجمعة والجماعة وغيرها العبادات. فتخصيص بعض البقع بعبادات معينة لم يرد بها الدليل لا يجوز. مثلا خصص الشارع الطواف بالكعبة، فكون الناس يقوموا بطواف حول قبر أو ضريح أو مشهد أو مكان آخر غير الكعبة فهذه من البدع المحدثة المحرمة بإطلاق. وليس هناك موضع يتعبد إلى الله عز وجل بالطواف حوله إلا الكعبة، إلا بيت الله الحرام، وهذه قاعدة. حتى الكعبة لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، فبعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه ولم يسمع بهذا التخصيص، فكان يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه الفقيه بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، فأنكر عليه ذلك، فاستدل معاوية بما يظنه دليلا في هذا المقام، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كيف نهجر الأركان الأخرى؟ فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركن اليماني وما كان يقبل إلا الحجر الأسود، وإذا لم يقبله استلمه. فكان موقف الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه أن قال صدقت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فانتهى الموضوع وسلم للدليل. وهذا ما يجب أن يقف عند المسلم، إذا ورد عليه الدليل أن يقف عنده. والدليل الحاسم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله تعالى عليهم، وما خالفه فهو مردود. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث هذا إلى أن نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أمثلة من البدع، وقلنا إنها يعني يمكن حصر البدع وخاصة البدع الإضافية، كما سيأتي في الكلام على تقسيم البدع إلى حقيقية وإضافية، وهو تخصيص بعض العبادات بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة لم يرد بها الدليل الشرعي، لأن التخصيص عبادة في حد ذاته وتشريع، وهذا موقوف على ما ورد به الشارع. ذكرنا أمثلة بالتخصيص بالزمان، وذكرنا أمثلة بالتخصيص بالمكان، وأشد الناس صورا لتخصيص المكان هو تعمد بعض الناس تخصيص المقابر أو قبور الأولياء بصلاة أو بقراءة قرآن أو بأي نوع من أنواع العبادات، أو بصدقة عند القبر يتحنى ويتحين مكان القبر لتقديم صدقة ونحو ذلك. فهذا التخصيص هو ابتداع مرفوض وإحداث في الدين مردود، لأن التخصيص تشريع والتشريع موقوف على المشرع صلى الله عليه وسلم. بقي أن نشير إلى بعض الأمثلة الأخرى، وهو التخصيص بالعدد، وذلك مثل تخصيص قراءة سورة ياسين مثلا بأربعين مرة، أو لأجل تفريج كرب أو قضاء حاجة أو غير ذلك من الأمور. فهذا التخصيص للسورة دون غيرها من القرآن، وهذا التخصيص للعدد هو من الابتداع في دين الله عز وجل. بعضهم جعل هناك برامج علاجية في الرقية تقرأ فيها الفاتحة 100 مرة، وهذا لم يرد فيه الشرع، لم يرد هذا التخصيص بالعدد. نعم، وما يدريك أنها رقية، الفاتحة رقية بلا شك ولا خلاف، والقرآن كله شفاء وكله يسترقى به، لكن تخصيص بعض الآيات وبعض السور بعدد معين مقصود، هذا لابد أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة أو هو مردود. هذه تكثر في موضوع القراء وتخصيص سور معينة ما عليها دليل، أو آيات معينة ليس عليها دليل، بعدد معين لا دليل عليه، هذا التخصيص يدخلها في باب البدع الإضافية كما أسلفنا. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. من صور البدع التخصيص بالهيئات، التخصيص بالهيئات كاجتماع على طريقة معينة، وقد يكون في مكان معين على هيئة معينة، تلاوة أوراد محددة معينة بأعداد معينة بصورة معينة بهيئة معينة جماعية، قد تكون جماعية وقد تكون ملحنة، قد تكون مع حركة معينة، كل هذه الهيئات والتخصيص بهذه الهيئات كلها من البدع في دين الله عز وجل. الله عز وجل قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في كل أحيانه على أي هيئة، لكن التخصيص بهيئة معينة بصورة معينة بعدد معين بالمكان المعين، هذا التخصيص في حد ذاته هو تشريع فيدخل هذا الأمر المشروع وهو الذكر في باب الابتداء. وهذا يكثر في أوراد وأذكار الصوفية والطرق، وكل طريقة لها أذكارها بهيئاتها بصورتها المعينة بأعدادها بألفاظها وغير ذلك من أمور، وهذه من صور الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى الذي ما أنزل الله به من سلطان. هذه بعض الصور العامة وخاصة للبدع كما قلت الإضافية، أما البدع الحقيقية فهي أكثر وضوحا وجلاء من البدع الإضافية، لأن البدع الإضافية هي التي قد يستشكلها الناس. لماذا؟ لأن أصلها مشروع، مثل ما مر معنا قال يعني هل يعذبني ربي بالصلاة؟ لا، لا يعذبك الله بالصلاة، لكنك أتيت بها في زمان منهي عن الصلاة فيه وخالفت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في المحذور، فصارت الصلاة في هذا الوقت بالذات من الابتداع في دين الله عز وجل، ويعاقب على فعلها من قام بها، ولا يكتفى بحسن النية وحسن القصد في هذا المقام. هذه الأمثلة يعني يمكن أن نستشف منها ومن غيرها أن نشير إلى شيء من ملامح أو سمات أو صفات أهل البدع. أهل البدع لهم ملامح ولهم علامات ولهم صفات تظهر عليهم، يعرف الإنسان أن هذا من الأمور المبتدعة أو غيرها، غير ما تقدم من ضوابط نشرنا لها فيما تقدم. أول هذه السمات والملامح هي الجهل، أن الغالب على أهل البدع الجهل، وخاصة الجهل بفقه الكتاب والسنة فهو الغالب عليهم. صحيح هناك علماء مبتدعة نعم، ولكن الغالب على من يقع في البدع الجهل، وليس كل من حفظ القرآن أو عرف بعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما، لا لا، الفقه والعلم بما دلت عليه النصوص وبالالتزام بهذا هذه النصوص التي قد يحفظها الإنسان ويعرفها. الأمر الثاني هو التعصب، فمن سمات المبتدعات التعصب لآرائهم لبدعهم، يعني أمور يعني مسائل يعني من لو قلنا بالتسليم بأنها من السنن فيتعصب عندها الإنسان ويجعلها دين، يجعلها كأنها من الأركان من أركان الدين، وأن من لم يأتي بها أو أنكرها فإنه قد يحكم عليه بخروجه من الملة والعياذ بالله. فالتعصب للآراء وللبدع هذه من سمات المبتدعة. كذلك اتباع الهوى، وهذه ظاهرة وتكلمنا عنها فيما سبق في هذا الموضوع، واتباع المتشابه وهي من أصول استدلالهم، فيبحثون عن الأدلة التي تناسب وتوافق أهواءهم، وهي من علامات الذين في قلوبهم زيغ، وأول من يدخل في هذا نسأل العافية هم أهل البدع نسأل العافية والسلامة، فزاغوا عن السنة إلى البدعة والهوى باتباعهم المتشابه. أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، يسلمون للنصوص كلها ولا يردون شيئا منها، لا ينتقون منها ما تهواه الأنفس ويردون ما لا تهواه هذه الأنفس، بل هذا من مسالك أهل الضلال والزيغ والعياذ بالله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، كما جاء في الحديث في الآية. كذلك من هذه السمات الجدال بغير حق، وهذه نتيجة التعصب للبدعة وما هم عليها، وأيضا التناقض والاضطراب، لأن هذا القول وهذه البدعة ليست قائمة على دليل، فيقع في حيص بيص ويتناقض ويضطرب، خاصة عندما تورد عليه الأدلة الصريحة والواضحة. ومن سماتهم وهي نقطة مهمة جدا عدم تعظيم السلف، ما عندهم الاهتمام والاقتداء بالصحابة وعباداتهم وطرائقهم، لا، وإنما يعني بدع من جاء من بعدهم من المتأخرين. كذلك التهاون في السنة، ومر معنا الكلام في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، ويترتب على ذلك انتقاص أهل السنة، فإذا رأوا الإنسان ملتزما بالسنة والحث عليها حاولوا التقليل من شأنه والانتقاص منه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء وهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وأحينا على سلم وسلمه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.